بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الأمس بعض كلام الإمام مسلم في مقدمته، وقرأنا له كلاما يرى تحريم الرواية في حالات معينة، فما هي عندك؟ المعاندين من أهل البدع لا يروى عنهم، أيضا المتهم أيضا لا يروى عنه، ذكرون نعم من يروي ما عرف مخرجه بمعنى ما كان منقطعا لا يعرف مخرجه فلا يروى عنه، أو كان من طريق المبهمين لا يدرى من أين من هم كذلك، وقد يدخل فيه أيضا مجهول العين. هل يرى جواز أو هل يرى أنه يروى عن مجهول الحال؟ يرى أنه ليس محرما، لكن سيأتي في كلامه اليوم أنه لا يراها مقبولة، يراها مردودة، لكن لا يحكم على من روى عن مجهول الحال بالإثم، لا يؤثمه، وليس معنى ذلك أنه يرى أن الحديث صحيح، ليس معنى ذلك أنه يرى صحة الحديث، إنما يرى أنه لا يشملهم التحريم لأنهم ليسوا فساق، لم يظهر فسقهم، ولكن أيضا هو لا يحتج بمن هذا حاله بما سيأتي أنه يرى أنه لا بد أن يكون عدلا، سيأتي في كلامه اليوم، فلا يستفاد من قول الإمام مسلم الواجب على كل أحد أن عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها ثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه، معنى أنه يرى أنه لا يجوز الرواية عن، لا يجوز لمن عنده فهم وعلم أن يروي المنقطعات المعضلات دون تبيين، لو رواها وبين أنه ضعيف لا شيء عليه، أنه منقطع لا شيء مع البيان، والستارة في ناقله، لا يفهم من هذا أنه يرى جواز، أنه يرى الاحتجاج بمستور الحال، إنما يرى أنه من ستر حاله إما بأن عرفت عدالته فكان مستورا عنه الجرح، أو ستر عنه الكلام بالكلية فالرواية عنه لا يرى تأثيم من روى عن من هذا حاله، ولكن سيأتي في كلام اليوم ما يبين أنه لا يحتج بمن هذا حاله حتى تثبت عدالته، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. قال رحمه الله تعالى: والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم، أي واجب، دون ما خالفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فبين أن خبر الفاسق لا يقبل، لابد من التبين فيه. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول لا يقبل، وأن شهادة غير العدل مردودة، لا بد من ثبوت العدالة. هذه اللفظة تبين أن الإمام مسلم لا يحتج بمستور الحال لأنها لم تثبت عدالتهم. قد استدل أيضا بالآية وأشهدوا ذوي عدل منكم، ومجهول الحال لا تثبت عدالتهم. فما معنى مستور الحال ومجهول الحال عندك؟ نعم، من يبين؟ يعني ما علم فيه جرح ولا تعديل، لم يجرح ولم يعدل، هذا من حيث المعنى العام. من حيث اصطلاح المحدثين يقولون من روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر ولم يجرح أيضا، من روى عنه اثنان ولم يؤثر له على توثيق أو تجريح. ما يقول حاله، ما يعرف حاله. روى عن اثنان أو أكثر، وسيأتي ضوابط ذلك، يعني يمر عليك ضوابط ذلك في علم الحديث، متى يكون مجهول حال ومتى يكون مجهول عين، ومتى يحتج به، ومتى ترتفع عنه جهالة العين، ومتى ترتفع جهالة الحال. هذا يمر عليك في علم الحديث، في مصطلح الحديث. قال: فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما. من يذكر بعض الفوارق بين الخبر والشهادة؟ الأخبار، أي الأخبار الدينية، نقل الأحاديث. لا مثلا خبر رجل يقول لك حدثني مالك بن أنس عن فلان فلان عن فلان إلى آخر، نقبل منه. أو ما الفرق بينه وبين الشهادة؟ بعض الفروق بين الأخبار والشهادة. الشهادة يشترط فيها اثنان، والخبر يكفي فيه الواحد. نعم، هذا من الفوارق بين الأخبار والشهادة. الحديث يكفي نقله واحد، والشهادة يشترط فيها اثنان، أيضا من الفوارق بين الخبر والشهادة. شهادة المرأة تقبل في بعض المواضع فقط، أما الخبر فيقبل مطلقا. الشهادة يقبل مثلا فيما يتعلق بالحقوق والأموال، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، ويشترط فيه أيضا أن تشهد معها امرأة أخرى. والخبر يقبل خبر المرأة الواحدة، فكم من أحاديث من طريق أم المؤمنين عائشة، من طريق حفصة بنت سيرين، طريق عمرة بنت عبد الرحمن، هذا. طيب، ومن أيضا الفوارق. نعم، اشترط بعضهم في الشهادة أن لا يكون عبدا، أما في الحديث فيقبل رواية العبيد. وأيضا الشهادة ما يقبل على من، ما تقبل شهادة إنسان بينه وبينه عداوة، وأما الحديث فإذا حدث بحديث فيقبل حتى لو كلوا وحدث به في وقت خصام، يقول حدثنا فلان وفلان، ويأتي بحديث متعلق بالخصومة فيقبل. أما في الشهادة كثير من الفقهاء قالوا لا تقبل شهادة إنسان على من بينه وبينه عداوة. الشهادة في أمر خاص، في حوى ماذا؟ في قضايا خاصة. والأخبار في قضايا عام. الأخبار عام لجميع المسلمين، يحتاجون هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتاجه جميع الناس. والشهادة في حق قضايا معينة، في حق ناس مخصوصين. هناك كتاب اسمه الفروق، من هو مؤلفه؟ في أصول الفقه، لا ليس من بغدادي، شخص آخر. القرافي، نعم، للقرافي. نعم، تجد مثل هذه الفروق التي ذكرناها موجودة في هذا الكتاب. قال: والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، مما يجتمعان فيه أنه يشترط أن يكون عدلا الشاهد والمخبر، وأن لا وأن يكون مسلما، أن يكون عاقلا. نعم، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، يعني أنه ما يحدث بالأحاديث المنكرة يتوقف فيها، كما أن القرآن نفى خبر الفاسق. وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، هذا سنده سيأتي، قدم المتن قبل السند. ما اسم أبي بكر بن أبي شيبة؟ وقد روى عنه الإمام مسلم في صحيحه فأكثر عنه، من أكثر من روى عنهم مسلم في صحيحه، أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى. ما اسم أبي بكر بن أبي شيبة عندك؟ عبد الله بن محمد. قال: حدثنا وكيع، من هو عندكم كلكم؟ ابن الجراح. عن شعبة، من؟ ابن الحجاج. عن الحكم، ابن من؟ ابن نافع، لا، ابن عتيبة، في هذه الطبقة ابن عتيبة. حكم نافع، أين مرتبته؟ هي مشايخ البخاري، يعني في رتبة أبي بكر بن أبي شيبة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سمرة بن جندب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا. قال: حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. الرجال ثقات، لكن ميمون بن أبي شبيب ينظر في سماعه من المغيرة، وهو لم يسمع من عائشة الحديث الذي تقدم معنا قبل صفحتين: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. نعم، قلنا في درس سابق أن الشيخ الباني حسنه وأخطأنا في ذلك، هو ضعيف، والشيخ الباني أيضا على ضعفه، من طريق ميمون بن أبي شبيب عن عائشة، وميمون لم يسمع من عائشة، فقد علقه مسلم بصيغة التمريض ذكر عن عائشة. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أم على قوله يرى، أي يشك فيه، فلا يجوز أن يرويه وهو يشك فيه أنه ضعيف أو مكذوب، فلا يجوز أن يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشك فيه هل هو ثابت أم لا؟ هل هو نعم يشك هل كذب في هذا الحديث أم لا؟ إذن لا يروي إلا في حالة تيقنه بصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غلبة الظن ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على مشروعية التحديث بحديث يغلب على ظنك صحته؟ ما الدليل على أنه لا بأس بالعمل بغلبة الظن؟ عند من؟ لك بيسو حديث أم سلمة في الصحيحين إنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو يذرها. يفهم من الحديث أنه قضى بما غلب على ظنه بما ترجح لديه. وأيضا من يذكر دليلا آخر نقضي حديث أبي سعيد في مسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقا ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. الآن بنى العبادة على غلبة الظن. وأيضا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. أمر إذا لم نره أن نبقى على اليقين وأن نعمل بغلبة الظن. غالب الظن أنه لم يرى فعملنا بها. أيضا لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شكي إليه الرجل يشك أنه يجد الشيء في صلاته قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن هذه أدلة. وأيضا حديث أسماء بنت أبي بكر لما أفطروا في يوم غيم ثم ظهرت الشمس فيه أن فطرهم كان بغلبة الظن. لو كان مستيقا ما ظهرت الشمس بعد إذا كان أمرا مستيقا، لكن غلب على ظنهم أن الشمس غربت فأفطروا فلما انقشع الغيم فإذا بهم يرون الشمس. الحديث في البخاري. أما على رواية يرى بمعنى يعلم، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أما على رواية يرى فيرى بمعنى يعلم أنه كذب، لكن الحديث هنا مذكور برواية يرى أي يظنه كذب. قال رحمه الله تعالى باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. هل اشترط الإمام مسلم الصحة في مقدمة صحيحة؟ نعم شرط الصحة إنما هي في أصل الكتاب، أما المقدمة فأورد فيها بعض الأحاديث المعلة سيأتي معنا بعضها منقطع وبعضها في سند ضعف، لكن أكثرها صحيح. قال عن ربعي نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر. من هو غندر؟ محمد بن جعفر. كلمة غندر ما معناها؟ مشاغب، وكان لقب بها في حال صغره. عن شعبة هو ابن الحجاج. وقال حاء، ما معنى حاء؟ تحويل السند، يعني بدأ بالسند من جديد. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. محمد بن المثنى العنزي ومحمد بن بشار، وكان يلقب ببندار واسع العلم. محمد بن بشار ابن بشار دائما كثيرا ما يروي الإمام مسلم عنهما الاثنين. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر. إذا اهتممت بالرجال في صحيح مسلم فقط ما مر عليك رجل إلا وأنت تعرف اسمه وحاله تصير مستوعبا لعامة الرجال في الأمهات الست، لأن أكثر الرجال موجودين في الصحيح قد اشترك فيهم أصحاب الأمهات الست ومسند أحمد وغيرهم من المصنفين. يعني تكون هذا يسهل عليك البحث، ما يحتاج في كل رجل تنظر إلى التقريب، هؤلاء إذا كنوا قد حفظتهم يأتي عليك أبو بكر بن شيبة ما يحتاج تبحث في ترجمته، يأتي عليك زهير بن حرب، عبد العزيز بن صهيب، أبو عوانة، هذا يسهل عليك البحث، ما تبحث لا على الغريب، الرجل الغريب تبحث عنه. أما المعروفون قد صرت متمكنا منهم، تعرف أسماءهم وتعرف حالهم، فييسر عليك البحث. قال عن منصور، منصور بن المعتمر في هذه الطبقة، عن ربعي بن حراش ثقة من رجال الشيخين، أنه سمع علي رضي الله عنه يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. انفرد به نعم، أخرجه أيضا البخاري، أخرجه كذلك البخاري حديث علي في من كذب علي متعمدا، متفق عليه، لكن هذا لفظه: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثني إسماعيل بن عيان بن علي. زهير بن حرب أيضا أكثر عنه الإمام مسلم، حتى قيل روى عنه فوق 1000 حديث. قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، كلهم من رجال الشيخين ثقات. إسماعيل بن علي ما اسمه؟ عندك أرضا؟ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، ابن مقسم. علي اسم من؟ قيل أمه وقيل جدته. من الذي كان يقول حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي؟ الشافعي، لأنه كان يكره أن ينسب إلى أمه. فلماذا نسبه الشافعي الذي يقال له ابن علي؟ أنه عرف بذلك، ما ليست من باب الغيبة، لأنه معروف عرف بهذا، اشتهر به. قال: وحدثنا محمد نعم عن أنس بن مالك أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. حديث أنس أيضا متفق عليه، ما أدري لماذا ما عزاه في هذه النسخة، ما عزاه للبخاري وهو في البخاري. من الذي عنده نسخة غير نسخة العربي؟ دار الكتاب العربي في مسلم، في مسلم. عندكم نسخة أخرى عزوه إلى البخاري؟ لا لا، خرج البخاري برقم 108. قال: وحدثنا محمد بن عبيد الغبري. ماذا جديد علينا؟ انظروا التقريب ماذا قال فيه، وأيضا ما يكفي مسلم أكثر عن هذا الرجل، ثقة أو أقل من ذلك. من عنده التقريب؟ قال فيه البصري ثقة، أخرج له البخاري ومسلم فقط، مسلم ما ذكر. قال: حدثنا أبو عوانة، ما اسمه؟ وضاح بن عبد الله اليشكري، عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك متفق عليه. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثني أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة الوالبي قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن هذه الزيادة في حديث المغيرة فقط، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، هذا جاءت في حديث المغيرة فقط، الباقي لم يذكروا هذه الزيادة، وهو أيضا متفق عليه. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. إذن هذه أحاديث في تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمن جاءت أو عمن أخرجها مسلم عندنا عن علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبي هريرة والمغيرة أربعة، وكلها متفق عليه. زاد البخاري عن سلمة بن الأكوع، انفرد به البخاري عن سلمة بن الأكوع وعن أبي سعيد الخدري. فما حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث؟ نعم، إذا كذب عليه طعنا في دين الله يطعن في الدين، فهذه زندقة، هذا زندقة كفر هذا. وإذا حصل أنه كذب لشهوة أو لشبهة فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، فليتبوأ مقعده من النار، متوعد بنار جهنم والعياذ بالله. وهل تصح التوبة من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه أنه كذب في الحديث النبوي ثم ادعى التوبة، هل تقبل توبته ولا تقبل روايته؟ لا، مش فائدته، كيف تقبل توبته ولا تقبل روايته؟ نعم، الصحيح أنه تقبل توبته إذا التمس منه الصلاح. بعض كثير من المحدثين قالوا توبته بينه وبين الله، أما حديثه فلا يقبل منه مرة أخرى بعد كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل منه الحديث مرة أخرى. والصحيح أنه إذا صدق في توبته قبل حديثه، إذا صدق في توبته قبل حديثه. يبين، نعم، ويبين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، يحتاج إلى أن يبين. وحديث من كذب عليه متعمدا من الأحاديث المتواترة، وقد ذكروا أنه روى هذا الحديث قريبا من 70 صحابيا يذكرونه، الذين جمعوا في الأحاديث المتواترة. إيش المتفق عليه؟ ماذا؟ هذا متفق عليه، تقصد عني أنه أخرجها في المقدمة. يقال انفرد به البخاري، وكثير من العلماء يقولون فيه متفق عليه. لا بس يعني على حسب السيبه هنا الصلاحة، يقول يعني ذكرنا أن انفرد بالبخاري لأنه إنما أخرجها في المقدمة، لكن الأقرب أنه يقال متفق عليه، والله أعلم. وأظن صنيع كثير من المحدثين على هذا.